فمجلس القرآن كله نور. وقد قال نبينا نبي النور: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن آثر أن لا يتلو قبل أن يتلو أستاذنا وشيخنا فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين عضو لجنة التحكيم العالمية لمسابقات القرآن الكريم في مجمع الدول الإسلامية. يتفضل فضيلته مشكورا داعين الله تعالى أن ينفعنا بتلاوة. Thank you. وشفاء Thank you. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير فبذلك فليفرحوا ورحمة الله للعالمين هو طه هكذا قال له ربنا سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لما تيسر من آيات سورة يونس المكية تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين عضو رجال التحكيم العالمية للقرآن الكريم بعموم الدول الإسلامية والقارئ والمعلم والمقيم بقرية الصفا مركز الزقازير شاكرين لفضيلته وشاكرين لحضراتكم جميعا باسم آل أبو تريشة الأعلام وباسم الحاج جمال أبو تريشة وباسم فضيلة القارئ الشيخ محمود جمال أبو تريشة وأثناء التلاوة شرفنا فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنايني المقيم بالجنيدة مركز بني القمة وفضيلة الشيخ وليد عبد الرحمن المقيم بفرسيس مركز الزقازير أيها الإخوة الكرام هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من آتاه الله القرآن وظن أن بالكون من هو أفضل منه فقد حقر ما عظم الله وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في السفين رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به ما علمت شماله ماذا صنعت يمينه ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار أيها السادة مرة أخرى نعيش على مائدة القرآن الكريم ومع صوت كريم وأداء سليم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن قارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم بمهل باي مركز الزقازير يتفضل مشكورا